بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون قالوا يا فخذ أحدنا مكانا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا فخذ أحدنا مكانا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم ألم تعلم قال كبيرهم موسيقى من الله فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل واسأل القرية التي كنا صبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم واسأل القرية التي كنا التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون Oh

بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق تصدق علينا. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فلما دخلوا عليه قالوا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قال أنا يوسف. قال أنا يوسف وهذا قد من الله علينا. قد من الله علينا. قد من الله علينا. قال ألا علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قد من الله علينا. قد من الله علينا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف يوسف قال أنا يوسف وما أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ أجد ريح يوسف لولا قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر